الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، لازال الحديث موصولا عن الأساسيات والقواعد لقيام الحياة الزوجية أحسن قيام، وكيف لا، والذي شرع هذه القواعد ووضع هذه الأساسيات إنما هو رب العزة والجلال، الذي يعلم السر وأخفى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وإليكم معاشر المسلمين والمسلمات قاعدة من هذه القواعد، والتي لا تقل أهمية عما سبق. يقول الحق جل وعلا في محكم كتابه في سورة النساء، وتسمية هذه السورة بسورة النساء فيه شرف، وتشريف لهذا الجنس ولهذا النوع، وهو نوع النساء. يقول الحق جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هذه الآية معاشر المسلمين والمسلمات امتحن الله تبارك وتعالى بها الكثير، وخاصة في هذا الزمان. هذه آية هي آية الامتحان، كم زلت فيها أقدام وضلت فيها أفهام. علاش؟ إما بحكم اعتبار من الاعتبارات، وفي غالب الأمر يكون سبب الزلل والزيغ هو الهوى، إذن الناس في فهم هذه الآية ترى أفهاما عجيبة، كل واحد بيتكلم في هذه الآية، وكل واحد يحاول يشرحها بحسب هواه وبحسب تفاسير ومعاني لا يتحملها اللفظ. تتلقى الآن مفكرين بين قوسين، وتيجي وتيحاول بين حنتدي في هذه الآية، وتيحاول يسأل: لا، الرجال ماشي هم الرجال، الرجال لا تسمى لهنا، الرجال لا، هنا المقصود بها الساعي، سواء كان ذكرا أو أنثى، حتى المرأة تسمى رجلان. قوامون على النساء، النساء وشكون هما؟ هما ذوك اللي تيقعدوا، وتلقى شي تفاسير عوجاء ما أنزل الله بها من سلطان. وسبب كما قلت هذا الانحراف والزيغ هو الهوى، أو الجهل، وفي الغالب تلقى الهوى، لأن الإنسان عنده شي حاجة في قلبه خصو يبينها. ويا ليت هؤلاء الذين يعني يتجرؤون على تفسير كلام الله بأهوائهم بحكم وبدعوى المساواة، وأن ذاك الزمان قد مضى وأكل عليه الدهر وشرب. الزمن اللي كان فيه الرجل لرجل وعنده قوام على مشادك، دابا الآن احنا في زمان المرأة تسوق الطيارة، والمراه تدير والمراه تدير. اذا فلازمنا المساواه. يضحكوا منا احنا الغرب، يبقاو تيضحكوا علينا احنا الغرب ملي تنقولوا المراه الرجل قوام على المراه. لا لا، اذا فما السبيل الى ذلك وما الحل؟ هو لي اعناق النصوص حتى تطاوع افهام هؤلاء. لا والف لا، هذه الايه محكمه، هذه الايه يثبت فيها ربنا جل وعلا القوامة للرجال. غير كاين كي قلنا اش كاين سوء استعمال لهذه الآية. إما تتلقى الإنسان إفراط، وإما تتلقى اش تفريط، وهذا سيأتي معنا. حتى لا أطيل، ما معنى الآية؟ الرجال قوامون على النساء. بمجرد تذكر الآية كل شيء تيمشي دماغ، ولاش الزوج مع زوجته هذا راه غير جزء، هذا أي جزء من الفهم. ملي تقول الرجال تخصك تصور اش عموم هذه اللفظة. عموم هذه اللفظة فاش؟ في الأبي مع ابنته، وفي الابن مع أمه، وفي الأخ مع أخته، وفي الزوج مع زوجته. راهو غير جزء. إذا ملي تنقول الرجال قوامون على النساء، لاش انت تتحطها خاصه بالازواج وبالزيجات؟ لا لا لا لا، هذا لفظ عام الرجال، يعني تيقول لنا الله تبارك وتعالى ان كل رجل راه الله تبارك وتعالى اعطاه القوامه علاش؟ على النساء، على المراه اللي تتكون اش قريبه منه. اذا كان الدري مثلا الابن عنده ام، لا بد ان يكون قواما عليها. اذا كان لبات وعنده بنيات، ما غاديش يريحهم في الشارع، حتى هو عندهم القوامة على بناته. وكيف قلت؟ إذن فالقضية أش عامة. إذن هؤلاء دفعهم الهوى والجهل إلى قصرها على الزوج والزوجة. ولبسوا أش لبسوا الزوج أعطاه ذيك الآلة تاعت الملاكمة، والزوجة كذلك، وخلاهم تيطحنوا. قوامون لا ماشي قوام، يوارنا شو هذا القوام كي نبدلوها إلى غير ذلك. لا لا لا، إذا فهمها بعد الفهم الصحيح. هذا أول الأمر. الأمر الثاني، هل هذه الآية هي فيها حقيقة تشريف للرجال أو تكليف؟ هل فيها طمأنينة لهم أم تعب؟ واش هاد الآية بعدها؟ هاد الناس اللي آش اللي مقيمين الدنيا وما قاعدينها، واش هي بعد فيها يعني شي تفضيل يعني باين، ولا القضية أشرى غير تعب؟ هي كاين تفضيل ضمني، ولكن هي في طيها تكليف. الرجال قوامون، ما قال الله تبارك وتعالى يقومون ولا قائمون؟ أفمن هو قائم على كل نفس، ما يحتاج يأكد الله تمك. هنا قال قوامون، الرجال قوامون. قوامون جمع قوام، يقال قوام وقيام وقيم، وأبلغها قوام. فما معنى قوامون؟ هي أصلا من القيام، قوامون من القيام، أي قائمون بمصالح النساء إصلاحا وتنمية. يعني الرجل مالو واقف على راس المراه غير تشير بالاصبع تاعه ويقول لها معاك اش حب الخطر، ويقضي ماربها وحاجاتها. يعني هاد الايه راه هي تكليف للرجل، هاد الايه هي متعبه للرجل، ماشي كي تصوروها قوامون معنى انه اش ضغط وكتم أنفاس. لا لا لا لا، قوامون من معانيها الولاية، من معانيها أنه سيد وأمير، ولكن هذه السيادة علاش؟ لأن اقتضتها سنة الله الكونية. واش حنا دابا الآن في الحياة يمكننا نكون كلنا رؤساء وملوك؟ لا، الله تبارك وتعالى جعل واحد باش الأمور تمشي آش تمشي كما يريد ربنا جل وعلا وعلى أحسن حال. لأن الأمور لو وكلت إلى شركاء لتشاكسوا في ذلك. هذه الذي عادت الله في الكون إلا بغيتي أي خلق أي شركة أما تدي لها جوج مديرات مدير واحد إلا درتي جوج صافي الله عندك بيقول كل واحد تيجر. فكذلك الحياة الزوجية علاش الله عطى الولاية للرجل والسيادة للرجل والأمر والنهي للرجل راه غير باش يمشي الأمور وهذا تكليف هذا تكليف. لماذا الناس يقيمون الدنيا ولا يقعدونها؟ إذن قضية قوامون إلى بغيتي تفسرها تفسير صحيح كذا نشوف أنا والله تعالى أعلم يعني كأن الإنسان كأن الرجل آش سخار ونعم ونعم علاش باش تمشي الأمور كما أرادها الله تبارك وتعالى. إذا انفعي هذا الأمر باش الحياة الزوجية تستمر وتمشي مزيان وفي أهناء الظروف وفي أكملها تيخص كل واحد اش يقبض الموطن تاعو. انت خدام في هذه الجهة في هذه الجهة انت في هذه الجهة في هذه الجهة ما يمكنش كل شيء واحد اش من باب المساواة على هذاك ماشي بشر اللي تيكون تحت المدير والاخر العساس ماشي بشر يا سيدي ديروا كل شيء مديرين لا باقي قاعد ديروا العساسه ولا والو. وهذه سنه كونيه باش الامور تمشي لا بد من رئيس ومرؤوس لا بد من ملك ومملوك لا بد من سيد ومسود هذه سنه الله في الكون هذه سنه الله في الكون. اذا هاد الناس اللي تيفهموا بان هذه الايه فيها كتم انفاس والمراه ما تدخل وما تخرج الا بكذا لا لا هي قضيه تنظيم هي قضية آش فيها تكليف وفيها عناء ومشقة للرجل. إذن فانتبه إلى ذلك. هذا فهم. الفهم الآخر هو تاعنا إحنا الناس اللي تلقاهم شوية قرب من الدين تقول للمرأة إلا بغات تكلم ولا كذا أنا القيم أنا لا أعطاك الله هذه القوامة لأجل أن تحسن فيها التصرف لأن أنت عندك مؤهلات ما أعطاهاش الله تبارك وتعالى للمرأة. انتبه أعطاك القوة وأعطاك القدرة وأعطاك العزم والحزم هذا الشيء ما عندش المرأة. المرأة تتفقده ومني تنتكلموا على جنس المرأة ما تصور لي تقول لي يا وافل أنا أشوف رجلها قاع خارج التغطية ورأيي اللي قيد الدار إيه إحنا تنعرفوا هذا الشيء كي الحمد لله الله تبارك وتعالى وراه لنا إحنا القرآن ورانا كل شيء أعطانا المثال بأم موسى فينا وبت موسى ما تذكرش لأنه ما عنده تشي موقف. إحنا تنقر بأنه كاين كثير من النساء أفضل من الرجال ولكن هذا نادر. إذن الله تبارك وتعالى من اللي أعطانا إحنا هذه القوامة أعطانا الخصائص بما فضل الله بعضهم على بعض شوف وبما أنفقوا من أموالهم أعطاك القدرة أعطاك القوة على الكسب والضرب في الأرض فتشقى. إذن بواسطة هذه القوامة تجي آس الواحد تفضيل آخر اللي فضلك الله به وبما أنفقوا من أموالهم فيا أيها الرجل سيدنا الرجل اللي تعرف بينه وبين الله تبارك وتعالى تيخصك أنت ما تفهمش الآية الفهم السطحي على أن القوامة تبيح لك كتم الأنفاس والتشدد. هاد المرأة ما يمكنش كذا ولا بغات تهضر سكتي لا خير من مثل هذه القوامة هو سيد البشرية. ألم تراجعه نساؤه ألم تكن نساؤه تتكلم معه وربما رفعن أصواتهن هذا أمر عادي. فبماذا كان يتعامل سيد البشرية؟ هل كان يتعامل بالتسلط والتجبر والقهر؟ حاشاه وكلا. إذن لاش هاد الناس قاع منوضين الدنيا لاش هاد القربلة. إذا القضية الرجال قوامون على النساء انت أعطاك الله تبارك وتعالى القوامة بما فيها الأمر والنهي والكدح و و و و لأجل تنظيم الحياة لا لأجل البغي والاستبداد والظلم. الله ما بقى هذا الشيء لأنه في الأول قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وقال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب عطى كل واحد حقه. وغادي يجي يقولنا بعد هذه الآية قال واللاتي تخافون نشوزهن ما تقدريش انت والمرأة مرة تتعوج عليك فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. كم من الكتاب والمؤلفين تيجيو عندنا الضرب وتيحشموه تيقول لك الغرب أكبر نسبة عندهم هم الضرابون أكبر نسبة عندهم تضرب هم الغرب أكبر نسبة التي يمتهنه المرأة هما الغرب. تصوروا مما يحكى أن واحد رجل جر المرأة أش أعز الله اسمعكم عريانة جرها بالسلسلة عريانة مالكم هذه حريات فرضية قبح الله هذه الحريات. هل هذا هو إكرام المرأة؟ هل واش هذا هو الإكرام تاع المرأة؟ هذا هي هو المآل اللي هاد الناس باو من هذا الشيء. إذا قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن اسمع فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله شوف شوف شوف هاد جوج الأسماء هاد الأسماء تيخصك تدخلهم في هاد الآية وديرهم دائما قدام عينيك. أنت أيها الرجل المتسرع هذاك اللي تقول عنده القوامة ودير اللي بغيتي وتستعرض العضلات على المرأة بحكم هذه الآية على أنت ماشي مسلمة الله تيقول قوام أنا فوق منك. إن الله أشي اسم هذا استعلاء وتكبر. إن الله كان عليا الرجال اللي تياش اللي تيبينوا العضلات على عيالتهم وربما استندوا إلى هذه الآية لا فهم خاطئ أوليدي. إذا أنت استعليتي على المرأة الله أعلم منك وكين في الوجود لربما قصم ظهرك في لحظة من اللحظات وعندي أنا سنين وأنا تتعاملي عندك رأى الله تبارك وتعالى حليم حليم يمهل لكن لا يهمل. إن الله كان عليا كبيرا. إذا من خلال هذه المقدمة أشبه من الله تبارك وتعالى في هذه الآية بمن كل أمور تحت في بلاصتها كل أمور تحت في بلاصتها. أنت أيها الرجل مهمتك برا والمرأة مهمتها الداخل وبهذا يكون التكامل والوئام والوفاق. أما يمكن نخرج إحنا بجوج إلا إذا دعت الضرورة الضرورة ما تنتكلموش فيها الحاجة. أما الأصل كل واحد أعطاه الله تبارك وتعالى دوره. المرأة عندها الدور تاع الداخل ها مملكتها هي الداخل تتكون الأجيال تنشئ تتربي ها وتبرز إلى بتجيز حاجة أخرى تبرز على ما كانش على الأمة ما كان فيها عالمات ما كان فيها مجاهدات ما كان فيها كذا وكذا وكان. ولذلك الأمة لما كانت على هذا النمط أخرجت لنا أجيال بقي الآن بقي الآن تنترحم عليهم وتنذكرهم ونستنير بهداهم وبنورهم. الإمام مالك رحمة الله عليه يتيم من كان وراءه أمه تقول لي سير أولدي تقرأ سير تقرأ اذهب إلى ربيعة قال عن نفسي كانت أمي تعممني ثم تقول لي اذهب إلى ربيعة وتعلم منه العيل وتعلم منه الأدب وتعلم منه الأدب. سفيان الثوري كانت أمه تقول له يا بني تعلم العلم وأنا أكفيك بمغزلي. ومن لا يعرف سفيان؟ الإمام أحمد كان يتيما، الإمام الشافعي كان يتيما، الإمام البخاري كان يتيما. من أخرج لنا هذه الأجيال؟ لربما لن يأتي الزمان بمثلها إلا أن يشاء الله. بل من كان وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته؟ إنها المرأة، إنها أمنا خديجة. كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك وإنك وإنك وإنك. تصور أمنا خديجة خارجة لتجارتها، من يهدئ من روع النبي صلى الله عليه وسلم؟ شكون شكون؟ يا احنا خارجين بجوج. إذا القضية اش فيها؟ القضية فيها ترتيب لا أقل ولا أكثر، وفيها تكليف لنا نحن معاشر الرجال، وفيها أيضا أمر آخر. إياك أن تظن أيها الرجل أن لك مزية على المرأة. لا لا لا لا لا، هي قضية تنظيمية دير هذه في دماغك. وإياك أن تدخل ثم تردد كما يردد كثير من الرجال بين قوسين كثير من الذكور. أش دير لي قاع بالسلام والعافية؟ أش دير لي؟ أشنا ومثلا أنت وظيفتك في هذه الحياة، وظيفتها في الحياة أعظم وظيفة، أعظم وظيفة، بل إلا بيتي المحاسبة راه هي اللي تقدر قاعد تحاسبك. ثم لو فرضنا وبه أختم، لو فرضنا أن هذا تفضيل، هو تفضيل دنيوي، أما الآخرة الميزان فيها أش هو التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك هذه الآية باش تمشي الحياة الزوجية مستمرة كل واحد في بلاصتو. تخص هاد المرأة تكون تحت ولاية الرجل، ماشي تحت سيطرته ولا لا؟ قضيه كي قلت لك تنظيميه، واش هذا المدير مثلا اللي تيقول لك هنا اجي دير هذه ولا دير هذه، واش كتملك على الانفاس تاعك؟ كي تشوف انت في المدير، المدير كي تشوف مثلا في ولي امرك، هي قضيه تسيير، هي قضيه تنظيم، هي قضيه كل واحد اعطاه الله تبارك وتعالى ما يلائمه بحسب طبيعته. اسال الله جل في علاه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نساله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. إليكم قاعدة أخرى ولعلها تكون الأخيرة فيما يتعلق بقواعد القرآن، وسيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى الأساسيات كذلك من السنة النبوية. هذه القاعدة متمثلة في قوله تعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. هذه الآية في أواخر سورة التغابن لما تكلم عن الحياة الزوجية وما فيها قال يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، حذار عندك أيها الرجل. بعض المرات يقدر وليدك يجرك الجهنم، إما بتنازلك عن مبدأ، إما بارتكابك محرما أو بتركك واجبا، انتبه لهذه القضية، فيصير من هذه الحيثية عدوا. ثم قال وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. هذه كلها أش محتاجة الوقفات، وهي كذلك أساسيات في الحياة الزوجية، العفو والصفح والمغفرة. فكما تحب أن يعاملك غيرك بالعفو والصفح والمغفرة عند ظهور الزلل، فعامل غيرك وأولى وأحرى من يعامل بذلك أقرب الأقربين وعلى رأس ماش الزوجة. إلى ما جي شو أنت كده بالناس يتعاملوا معك يسمحوا ليك، ولا بنت شي خطا سمحوا لي وكذا، هم سمحوا لك وانت ما تسمحش. اذن فلا بد من العفو ولا بد من الصفح ولا بد من المغفره. انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم. دير مجهودك، ها دير اللي في جهدك وحاول، واذا اخطأتي اعتذر واقر بالضعف واقر بالعجز، ماشي عيب ماشي عيب. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا لهذه التعاليم، وعوها واسمعوا وأطيعوا. ثم قال إن تقرضوا الله قرضا حسنا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن يوق شح نفسه، هنا تقول العلماء ذكر البخل لأنه من أكبر المقوضات للحياة الزوجية. كاين بعض الرجال تتلقاهاش القمة في البخل. إلا بغى يخرج الريال خص لي يكتب ليه طلب، وخص 3 أيام ولا 4 أيام وهو تيتشاور، وخصو يدخل جيبو جواش علاش. فاتقوا الله ما استطعتم. إذا جاد الله جاد عمر، خرجتي مع الصباح جاب الله البركة مزيان، وسع على وليداتك طلبوك شي حاجة وسع عليهم. علاش؟ لأن كل هذا من باب النفقة ومن باب القرض الحسن. إن تقرضوا الله قرضا حسنا، إن تقرضوا الله قرضا حسنا، أش معنى ذلك؟ يعني هذيك النفقة اللي تعطي لوليداتك راه هي أش كأنك تتسلفها الله، ما غاديش يضيعك فيها الله غير دير النية. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. ثم قال والله شكور حليم. العلماء قالوا علاش الله تبارك وتعالى ذكر هاد جوج الأسماء شكور حليم؟ قال لك لأن بهاد جوج الأسماء إلا أنت تخذتهم كمنهج في حياتك، الحياة الزوجية بتمشي على أكمل وجه وفي أهناء الظروف، وفي أكمل الأحوال. واش معنى الشكر والحلم؟ الشكر شكر الله للعبد هو فعله للعمل القليل وإثابته الثواب الكثير. واحد غادي في الطريق نحشك غفر الله له وأدخله الجنة، الجنة عرضها السماوات والأراضين بهذا العمل، بهذا العمل القليل. إيه شوف الله، إذن تدير أنت العمل القليل والله تبارك وتعالى تعطيك عليهاش أوفر نصيب وأوفرش جزاء وأعظم ثواب. والحلم أشنا هو؟ لا تعجل العقوبة، تصبر وتتجاوز. إذا عندنا الشكر إلى كان الخير، إلى شي واحد دار فيك الخير تشكر له صنيعة، وإلى شي واحد دار السوء أش تدير؟ تحلم عنه، يعني ما تتأخذوش. الحياة الزوجية محتاجة لها جوج الأساسيات، هاد الزوجة وعكس والزوجة مع زوجها، لا يخلو حالهما أو فعلهما أو مقالهما من هاد جوج الحوايج، إما أن يقول خيرا أو سوءا. الإنسان إذا دار الخير معك تيخصك تشكر ليه، وإلا دار شي حاجة اللي ما خدامش تجاوز عنه واصفح. هذا هو سبب إيراد أو من أسباب إيراد هذين الاسمين. إذن فيا أيها الرجل أنت محتاج تدخل الدار، ها قول كلمة زوينة، قول كلمة زوينة لهذه المرأة، والمرأة كذلك تقول كلمة زوينة للرجل متى يدخل متعب في العشية، جزاك الله عنا خيرا، ونطلب الله تبارك وتعالى يبارك لك في الجرية. والمرأة تهمني الرجل متى يدخل في العشية تبالي الحمد لله الوليدات نقيين كذا، الله يبارك لك في صحتك ونطلب الله تبارك وتعالى يوفقك ولا حرمنا الله منك. هذا ينبئ عن الشكر، لأن الشكر شنو هو؟ خصك تقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. الرجل مدور وجهه، المرأة مدور وجهها، حلاش حلاش. من صنع إليه معروفا فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد بالغ في الثناء. ادخل تيبان لك المقا، تيبان لك رائحة طيبة، الوليدات مزيان، الغداء جزاك الله خيرا، اش خسر؟ والعكس اش خسر انت؟ لا ما خصنيش نقول لها هكاك بات تسمعني امي، بات تقول لي، بات تولي تطلع لي فوق راسي. هذه كلها افكار جاهلية، هذه كلها افكار ما عندها حتى شي معنى هنا. لا انت تهضر معنا على واحد العيالات كانوا ايه، وتعاود تهضر مع الناس تقول لك تهضر معنا على واحد الرجال اش كانوا. ايوا اش دايرين حنا دابا دروك مقصرين ولا يتلعبوا؟ لا كاين الحمد لله الرجال، وكاين العيالات، وكاين الخير، وكاين الخير. يا خصنا حناش نتعاملوا بالاصول، دير داك الشيء اللي عليك، والمرأة دير داك الشيء اللي عليها. ملي يدخل الرجل تنقول ليه كاع جزاك الله خير ما عمرو ردا عليا، الا ما ردا عليك كاين اللي غادي يرد عليك اللي هو رب العالمين بالاثابه وبالجنه ان شاء الله. والرجل تا هو وهذه المراه كاع ما قدها هي هزه من اخرى، تقول لها جزاك الله خيرا بحال ما كاينه هنا. ها انت تتعامل مع الله لا مع البشر، لا مع البشر. اذا الشكر باش تكون بالكلمه الطيبه، ها وبإبانه الفضل. اياه الله الى هذه المراه تبارك الله كذا كذا، الى جابتها المناسبه. والعكس النبي صلى الله عليه وسلم قال من أولي معروفا فليذكره، فمن ذكره فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. تكون قاعد مع المرأة مزيان تبارك الله هذا الشيء كيدير، هذا الشيء نقي كذا، والعكس داك الشيء اللي جيتينا الباح تبارك الله مزيان، ذكر ذكر ذكر النعم بينك وبين مرتك، ولا إلى اقتضت الحاجة إلى ذلك، لأن هذا من باب الشكر. فمن ذكره فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. هذا إذا كان القضية مزيانة، أرنا إذا كانت الإساءة غلطت في حقك، غلطت هذه المرأة في حقك، قالت لك الفاعل التارك، قالت لك المنافق، تتهضر معها قالت لك حمار عز الله اسمعكم، قالت لك كلب ما شعرت تخرجت منها، ولا كاع عرفت اش قالت، هذه السيئة ما تكونش هاش، ما تقدرش تضيفها أنت لاش لواحد الجمع اللي تاع الخير اللي بينك وبين هذه المرأة. مع الأسف الناس يظهرون هذه الموازنة فاش في داكشي اللي تيخرجهم على دينهم. تلقى المرأة دابا في بعض البرامج هذا الشيء تتسمعوا، تلقى المرأة مثلا تخرج للزنقة وتيضبطها الرجل، يا سيدي الله غفور رحيم. ما عمرنا تكلمنا في مثل هذه الجزئيات، لا هذيك بوحدها، هذيك بوحدها. الله غفور رحيم، وهذه المسائل وهذه البرامج خصنا نديروا على مثل هذه الأمور اللي تتوقع. قالت لي يا حمار، قالت لي يا كذا، قالت لي يا كذا، هذا الشيء اللي يقدر يترقع. ما هذيك اش بترقع فيها؟ اش من غفور رحيم؟ اش من إذن الحلم، الحلم حينما تكون الإساءة محتاج أنت للحلم، والحلم اسمع هذه القضية، والحلم والتجاوز والصفح دليل على قوة الرجل، دليل على قوة الرجل لا على ضعفه كما يتصور الحمقى. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولمن صبر وغفر كاين وليدات، كاين حياة، كاين عشرة، يدخل انت وتفرتكها بمجرد قالت لي وقلت لي لا. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هنا في انت خصاش خصنا نتجاوزوا. قالت لي أمي وقال لي أبا وقال لي، تتعامل مع رب العالمين. إذن حلمك وتجاوزك ليس دليل عن الضعف، الحلم والتجاوز يكسب المودة. ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما خليت ما درت مع هذه المرأة، زيد زيد، غادي يجي واحد النهار لهاش اللي غادي تشعر بالذنب وترجع لهاش الله تبارك وتعالى. الحلم يكسبك الحب، حب الله، حب الله لك، حب الله لك، وهذا أعظم شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل يقال له أشج بن قيس: إن فيك لخلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. الحلم يجعلك يوم القيامة من الفائزين المفلحين، من الفائزين المفلحين، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قال الحسن: ينادى يوم القيامة أين الذين هم أجرهم على الله، فلا يقوم إلا العافون عن الناس، فلا يقوم إلا شحال هذه المرأة صرت لها وشحال زيد، إلى متى؟ إلى ما لا نهاية. غير بيتي الأجر مزيان، زيد زيد، صبر صبر صبر. أما فرتك العشرة هو السهل، التقويض هو السهل. إلى بيتي كل واحد يجبد والمحامي وهذاك الشيء هو السهل. إذن زيد زيد زيد زيد، أين الذين هم أجرهم على الله، فلا يقوم إلا العافون عن الناس. وختاما أختم وأشير إلى أنه قد فتحت الأبواب، كاين واحد الإمكانية دابا الآن للناس اللي آش لم يتمدرسوا، دوك الوليدات اللي ما قراوش ولا دوك الوليدات اللي اضطردوا من المدرسة، راه عندهم واحد الفرصة أخرى، بإمكانهم أن يراجعوا المؤسسة التي كانوا فيها، فالأبواب يعني مفتوحة والفرصة مرة أخرى آش سانحة. الوليدات اللي كانوا تقرأوا اضطردوا بشي سبب، ولا اللي آش ما لم يتمدرسوا، راه الأبواب الحمد لله آش مفتوحة، مفتوحة لهم. أسأل الله جل في علا أن يرزقنا ويكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. ولي أمرنا محمدا السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعين عليه، وبارك اللهم في ولي عهد مولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.